بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نعود لنكمل ما بدأناه فيما يتعلق بكتاب الكفاية، ولعلنا انتهينا إلى ما يتعلق بصلاة باب صلاة العيدين، فيقرأ القارئ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 26 ليوم الأربعاء الموافق 5 من شهر محرم 36 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف حرمه الله على النار: كتاب الصلاة، قال باب صلاة العيدين. هي فرض كفاية، ووقتها كصلاة الضحى، وشروطها كالجمعة غير الخطبة، لكن يسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها ولو بعد الزوال، وعلى صفتها أفضل. وتسن في صحراء وتأخير فطر وأكل قبلها، وتقديم أضحى وترك أكل قبلها لمضح، ويكره التنفل قبلها وبعدها في موضعها. إذن بعد أن انتهى فيما يتعلق بالصلوات المفروضة، وأخذ في الكلام عنها والحديث عنها وبيانها، ثم أتبع ذلك بما يلحق بها، أي بالصلوات المفروضة، وهي صلاة الجمعة، لأنها فرض ذلك اليوم في ظهره، وهي صلاة الجمعة فرض في ذلك اليوم، وهي فرض عين على أهل الوجوب. انتقل بعد ذلك إلى فروض أخرى، وهي ما تعرف بفروض الكفايات، وبدأها بصلاة العيدين. والفرق بين فرض الكفاية وفرض العين أن فرض العين مطالب به كل مكلف، ويكون القصد من تشريعه أن ينتفع به المكلف، فيكون في ذلك عبودية لله سبحانه وتعالى، وتزكية له، إلى آخره من الحكم التي أرادها الله سبحانه وتعالى، ولذلك أوجبها على كل مكلف، فكل مكلف لا بد أن يقوم بها. ومن أجل هذا سمي ذلك فرض عين، أي عين على كل مكلف في ذلك، سواء كان العين عاما على جميع المكلفين كالصلوات المفروضة، أو عينا على أصحابها كصلاة الجمعة، فهي فرض عين لكن على من توفرت فيه تلك الشروط. في مقابل ذلك فرض الكفاية، أو ما يسمى بالواجب الكفائي، وهذا لا يقصد به المكلف في ذاته، وإنما المقصود من ذلك هو قيام الفعل، فالنظر فيه إلى الفعل دون النظر إلى الفاعل. وقيل بأنه واجب كفائي بمعنى من تحصل به الكفاية، فهذه الكفاية قد تكون بشخص واحد، وقد تكون بأشخاص متعددين، فمثل صلاة الجنازة على ما سيأتينا، وهي من فروض الكفايات. فالواجب أن يصلى على كل ميت، الواجب أن يصلى على كل ميت مسلم، ولو أدى أو أديت تلك الصلاة بشخص واحد، حتى ولو كان هذا الواحد أنثى، فقد تحقق هذا الفرض وصلي على ذلك الميت. وقد يشترط أحيانا في الكفاية عددا معينا، فهذا فيما يتعلق كصلاة العيدين معنا، فيشترط في القيام بها وقيامها عدد معين على ما ستأتي بأنها بأعداد الجمعة. إذن لا يقوم هذا الواجب إلا بهذا، ولا تحصل هذه الكفاية إلا بهذا العدد. ومعنى ذلك أن هذه الصلاة لو لم يحضر أهل ذلك العدد المطالب به، وهو عدد 40 بالإمام على ما مضت في صلاة الجمعة، بمعنى في قرية في مصر، فكل قال بأن هذه ليست بواجبة، فهذا تكاسل، وهذا تقاعس، وهذا نام إلى آخره، وهذا تشاغل، ثم بعد ذلك لم يخرج هذا العدد، وعلى ذلك فلا يصلي الإمام. عند ذلك يأثم المجتمع كله لعدم قيامهم بهذا الواجب. إذن فهذا المراد، بمعنى أنه لا بد أن يكون ذلك العدد، فإذا توفر واكتمل هذا العدد ومعنى ذلك لا يلزم ذلك على جميع المكلفين. هذا فيما يتعلق بهذه الفرضية. هذه الصلاة وهي صلاة العيدين أضيفت إلى سببها وأضيفت إلى وقتها، فسببها هو حصول العيد ووقتها في وقت يوم العيد، وذكر بأنها صلاة للعيدين، ومعنى ذلك أن للمسلمين عيدان فقط لا ثالث لهما، وأعياد المسلمين ترتبط بأداء أركان الإسلام، فعيد الفطر يرتبط بصيام شهر رمضان، فإذا قضى المسلمون وأدوا هذه العبادة العظيمة التي لا تأتي في السنة إلا مرة واحدة فأكملوا عدة رمضان، عند ذلك شرعت صلاة العيد. والعيد الآخر وهو عيد الأضحى، وذلك إذا تم الناس الوقوف بعرفة ثم بعد ذلك كان يوم النحر، كان ذلك هو يوم العيد لهذه العبادة وهي الحج. إذن فعيدا المسلمين عيدان يرتبطان بركنين من أركان الإسلام، ومعنى ذلك أنه لا ترتبط أعياد المسلمين بمناسبات أخرى، سواء كانت هذه المناسبات تتعلق بالدولة الإسلامية أو تتعلق بذات النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده ولم يحتفل كذلك بما يتعلق بأعظم شيء أنزل عليه وهو وحيه عليه الصلاة والسلام واصطفاؤه، فكونه يصطفى ويختار ويكون نبيا وخاتم هذه الأنبياء، فهذا اليوم في الواقع لم يحتفل به النبي صلى الله عليه وسلم وقد أقام بعده 23 سنة. ما يتعلق بقيام هذه الدولة وهجرته صلى الله عليه وسلم، وقد كان قبل ذلك بمكة في حال من الضعف والأذى هو وأصحابه عليه الصلاة والسلام، فلما هاجر لا شك أنه قامت لهذه الأمة الإسلامية أول دولة، ومع ذلك لم يحتفل بهجرته عليه الصلاة والسلام ولم يحتفل هو، وقد أقام سنين عديدة في المدينة لم يحتفل بهذا التحول وهذا الانتقال وهذا الكيان وهذا التأسيس، وإنما كان توقيت عمر رضي الله عنه للهجرة لما أصبح الناس يحتاجون إلى تواريخ ويؤقتون هذا، فلأي شيء يؤقتون، فرأى بأن أعظم ما كان وحدث حصل للإسلام والتحول تحول المسلمين من حال الضعف والاستضعاف في مكة إلى حال القوة وأن يكون لهم كيان وأن تكون لهم دولة هو في الواقع بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن الإسلام وسيره تغير كثيرا، ولذلك ما هي إلا سنوات عدة بل يسيرة، يعني في السنة الثانية فقط من هجرته عليه الصلاة والسلام واجه مكة بخيلها ورجالها وعددها وعدتها، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام لم يحتفل بغزوة بدر وكان لها وقعها ومكانتها في تاريخ الإسلام، بل كان فتح مكة وهو لا شك أنه كان فتحا عظيما، بعده انتشر الإسلام وأخذت القبائل تفد إلى المدينة تعلن إسلامها أو تعلن خضوعها، ولا شك أنه فتح عظيم، ومع ذلك لم يحتفل به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أعياد المسلمين، بل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة وكان أهل المدينة، وهذا عادة أهل الجاهلية، إنما يحتفلون بأيام تتعلق بما انتصاراتهم ومعاركهم ومجدهم وافتخاراتهم، فيتذكرون بذلك ويكونون في ذلك أياما يحتفلون بها ويلعبون فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى هذه المدينة المباركة وقد كان أهلها كغيرهم من الناس لهم أعياد ولهم مناسبات يفتخرون بها ويلعبون فيها، فأخبر بأن الله سبحانه وتعالى قد أبدلنا بهما يومان، ومعنى ذلك أن الأعياد في الواقع وإن كان كما يقال يكون فيها نوع من اللعب وما شابه ذلك، لا يلزم الأعياد أن تكون صلوات، وإنما كانت احتفالات أهل المدينة في ذلك الوقت نوع من الألعاب يفعلونها في ذلك الوقت، وهو أشبه ما يكون بالتذكر والتذكير لتلك الانتصارات والأمجاد، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله سبحانه وتعالى أبدلنا عن هذه الأعياد بعيدين هما عيد الفطر وعيد الأضحى، فلا فليس للمسلمين عيد ثالث بعد ذلك يحتفلون به، وما بعد ذلك ينبغي للمسلمين أن ينتبهوا في هذا الأمر، وألا في الواقع يشابه أهل الشرق أو أهل الغرب، وأن يكونوا على حذر مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ ولذلك بعد ذلك كانت أعياد توجد في المجتمعات الإسلامية في الغالب أكثرها كان يحاكي تلك المجتمعات، إما لكونها قريضة بها أو تريد أن تحاكيها، أو يكون بعضها في الواقع بناء على طوائف وفرق فيها نوع من الابتداع أصلا، فهي قائمة تلك الفرق على البدع، فهي أصلها فرقة بدعية، فعند ذلك تقوم بهذه المبتدعات. وما الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم الذي شاع وضاع وذاع في كثير من المجتمعات إلا في الواقع هو أثر من هذه الآثار، إما محاكاة للنصارى في احتفالهم بمولد عيسى عليه السلام، وإما ما شابه ذلك في هذه الأمور، فعند ذلك اخترعوا هذا العيد واحتفلوا به. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل به، وأشد الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم وهم أصحابه وأهل قرابته في العهد الأول، ومع ذلك لم يحتفلوا به، إنما احتفلت به فئة مبتدعة شاعت وكان في الواقع لها رواج وكان لها في الواقع نفوذ، يعني الدولة العبيدية، الدولة الفاطمية، يعني يعرف أنها من الفرق المبتدعة، وهي في الواقع التي أحدثت هذا. ولذلك تجدون في الواقع مثل هذه الطوائف هي عبادتها عند القبور، إذا رأيتموهم عند القبور تجدون عندهم العقوف عند هذه القبور والخشوع وما شابه ذلك من الاستحضار التضرع لها، وإذا جاءوا إلى المساجد وإلى الصلوات نقروها نقر الغراب في هذا الباب. في الواقع بعد ذلك لما كان لهم ذلك الواقع النفوذ والسيطرة في كثير من بلاد المسلمين شاع مع هذه الفرق كثيرا من هذه المبتدعات، وتبع ذلك بعض أهل السنة والمنتسبين لأهل السنة، إما كما يقال حبا للجاه أو حبا للمال أو حبا للأكل وما شابه ذلك، فاستفاد بعض الناس من هنا أو من هناك فكانت لهم مصالح دنيوية، فعند ذلك شاعت مثل هذه البدع. وفي الواقع ينبغي الحذر من هذا كله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من البدع أشد التحذير، لأنه في الواقع ما أحييت بدعة إلا وأميتت في مقابلها سنة أخرى. وكلما لعلي أشرت في لقاء سابق أن في الواقع ما يكون ذلك من إحياء للبدع إلا وفيه نوع تضمن لانتقاص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التضمن كما قلت بمعنى أن لو كان هذا الفعل مما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى كان النبي صلى الله عليه وسلم أسبق إلى بيانه وإلى دعوة الناس إليه، وإلا معنى ذلك كأن هذا الإنسان يقول بأني اهتديت إلى أمر يقرب إلى الله سبحانه وتعالى وإلى أمر يتعبد الله سبحانه وتعالى به ويقرب إلى الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشرعه لأمته ولم يدل الأمة عليه. إذن في الواقع ينبغي الإنسان أن يحذر وأن يرى إذا أراد ما يسمى بحب النبي صلى الله عليه وسلم الحب الحقيقي فإنما يكون ذلك باتباعه، وهذا هو الميزان الإلهي الذي جعله وأنزله بينه سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، هذا هو الذي يدل على صدق المحبة. أما كما يقول القائل تعصي الإله وأنت تزعم حبه ذاك العمد في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فلو كان الإنسان محبا فعلا وصادقا للنبي صلى الله عليه وسلم كان أتبع الناس بسنته عليه الصلاة والسلام. وتجد أن بعض الناس الذين يحرصون ويبالغون في الحرص على هذه المناسبات المبتدعة تجدهم في كثير من السنن في الواقع مفرطين ومقصرين. إذن عيدان للمسلمين في هذا الباب، ويشرع لهما في هذه الحال هذه الصلاة. هذه الصلاة كما قلنا فرض كفاية، بمعنى إذا حصل العدد الذي يكتفى به وهو أن يكون 40 من أهل الوجوب كما مر في صلاة الجمعة، لأنها كثير من أحكامها متعلقة بصلاة الجمعة، وأهل الوجوب بمعنى توفرت فيه الوجوب، وهو أن يكون ماذا؟ مكلفا، بالغا، عاقلا، حرا، وأن يكون من أهل الاستيطان وليس مسافرا، فهؤلاء هم أهل الوجوب. ومعنى ذلك أن العبيد الأرقاء أو النساء أو الصبيان أو ما شابه ذلك، هؤلاء كلهم ليسوا من أهل الوجوب. فإذا بلغوا هذا العدد عند ذلك تقام هذه الصلاة، أعني صلاة العيدين. إذن هذه فرض كفاية، بمعنى أنه ولذلك في الواقع ينبغي الحضور إليها، وهي في الواقع من شعائر الإسلام، هي من شعائر الإسلام على ما ستأتي الإشارة إليه، وأنه يكون صلاتها في خارج مصر. ومعنى ذلك أنه لو اجتمع، مع كونها ليست فرض عين على كل أحد، لو اجتمع أهل مصر ولم يصلوا يقول هذه الصلاة ليست بفرض وليست بواجبة وليست هي من الصلوات الخمس المفروضة علينا، فعند ذلك لم يصلوا ولم يخرجوا لصلاتها، فإن ولي الأمر يقاتلهم كما يقاتلهم لو امتنعوا عن الأذان، يقول نصلي من غير أذان. فهذه تعد من الشعائر الظاهرة في المجتمع، فلا بد أن تكون بارزة ظاهرة، فالأذان لا بد أن يكون واضحا في المجتمع، تؤذن في المساجد. وكذلك هنا في صلاة العيد لا بد للمجتمع أن يصلي، بمعنى إذا اكتمل فيه هذا العدد الذي قلناه لا بد أن يصلي صلاة العيد، وإن كان ذلك لا يلزم أحد المكلفين، لكن إن تركوا ذلك كلهم أو أكثرهم بحيث لم يبلغ هذا العدد فلم تصل العيد فإنهم يأثمون بذلك. بيّن بعد ذلك ما يتعلق بوقتها، متى تصلى صلاة العيد؟ قال بأن وقتها كصلاة الضحى. ومر معنا وقت صلاة الضحى في باب صلاة التطوع، وهو أن وقت صلاة الضحى من حين ارتفاع الشمس قدر رمح، وهو زوال وقت النهي، لأنه من بعد صلاة الفجر إلى وقت طلوع الشمس، ومن بعد طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح بمقدار رمح، هذا كله يعد وقت نهي، وهو من أشد أوقات النهي. فهنا إذا زال وقت النهي ابتدأ وقت الضحى، ويستمر وقت الضحى إلى قبيل الزوال، هذا كله وقت لصلاة الضحى، وهو في هذا الوقت أيضا كذلك وقت لصلاة العيد، بمعنى له أن يصليها في أولها، وله أن يتأخر قليلا إذا لم يبلغهم ذلك، وهذا كان يحصل في السابق، لم يبلغهم وتبلغهم صلاة العيد، وأن هذا اليوم يوم عيد إلا في وقت متأخر من الضحى، فإنهم يصلونها ما دام أنها لم تبلغ إلى الزوال. فإذا بلغ ذلك إلى الزوال، بمعنى زالت الشمس ولم يعلموا بصلاة العيد أو بيوم العيد إلا بعد الزوال، وهذا قد حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، غم عليهم، فعند ذلك أتى قوم من الأعراب وأتوا مساء فقالوا بأن رأينا أو شهدنا الهلال البارحة، فعند ذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة بعد ذلك أي بعد الزوال، وإنما أمرهم بأن يغدوا إلى المصلى، أي من الغد أن يغدوا إلى المصلى، وأن يكون ذلك في المصلى من اليوم التالي. إذن فهي صلاة لها وقت محدد فلا تصلى بعده، أي من حيث الجملة، من حيث جماعة المسلمين، وإنما إذا لم يبلغهم العيد إلا بعد الزوال فإنهم يؤخرونه إلى اليوم التالي. إذن هذا هو وقت صلاة الضحى. هذه الصلاة صلاة العيد لما ذكرها ذكر بعد ذلك ما يتعلق بشروطها، بمعنى شروط إقامتها، ما الذي يشترط لإقامتها؟ فهنا بيّن بأن شروطها كالجمعة، ومر معنا بأن من شروط الجمعة ستة شروط، منها ما يتعلق بالاستيطان، ومعنى ذلك أن المسافرين وأن أهل البوادي وما شابه ذلك لا يصلون صلاة الجمعة، وإنما يصلونها أهل القرى المستوطنون. وأشرنا سابقا بأن من كان مقيما في مكان إقامة ليست بدائمة، وهذا أحيانا قد تكون أعدادهم كبيرة، يعني الآن كما يسمون أحيانا الجيوش إذا أقاموا في مراكز معينة لما يسمى بالتدريبات المعينة ونحوها، أو أسواق تكون مؤقتة لأيام أو ما شابه ذلك، فهو أولئك وإن كانوا أعدادهم قد يكونوا أعدادا كبيرة جدا لكنهم ليسوا بمستوطنين. والمراد بالاستيطان بمعنى أن يكون في هذا المكان أهله في الأصل يقيمون دائما صيفا وشتاء، ولا يلغنون لا يتركونه، ولا يلزم أحدهم، بمعنى هذا يسافر وهذا يبقى، لكن المصر باق وقائم بأهله، فما عند ذلك مثل هذا المصر الدائم هو الذي يصلي صلاة الجمعة ويصلي كذلك صلاة العيد. أما أهل البوادي الرحل أو كما قلنا الذين يقومون إقامة مؤقتة، فهؤلاء لا يصلون صلاة العيد. إذن من شرط ذلك ماذا؟ الاستيطان. ومن شرطه كذلك كما قلنا أن يكونوا أحرارا وأن يكونوا بالغين، إذن هذه الشروط التي مرت الإشارة إليها كلها في صلاة الجمعة هي أيضا بمثلها تكون في صلاة العيد. استثنى من ذلك قال غير الخطبة، لأنه من شرط صحة الجمعة قلنا سابقا هناك الخطبتان، وأن الخطبتين في الجمعة قائمة مقام الركعتين، ومعنى ذلك أن الإمام إذا صلى الجمعة فقط قال أصلي الجمعة دون خطبة فصلاته غير صحيحة. بل لعلنا نبهنا إلى أمر مهم في ذلك الوقت، وهو أن من شرط صحة الخطبتين اكتمال العدد فيهما، بمعنى أن يكون من ابتداء الخطبة إلى انتهائها قد اكتمل فيها العدد من أهل الوجوب. ومعنى ذلك أنه لو نقص العدد، بمعنى بدأ الخطيب قبل أن يكتمل العدد، في الواقع هذه الخطبة تكون غير صحيحة، لأنها هي شرطها كشرط الصلاة، لا يبتدئ أهل الخطيب لا يبتدئ في الخطبة إلا وقد اكتمل العدد. إذن هناك فيما يتعلق بصلاة الجمعة الخطبتان شرط لصحتها، فإذا لم تؤديا أصلا أو أديتا الخطبتان على نوع من الخلل فلم تؤد أركانهما أو لم تتحقق فيهما أي في الخطبتين شروطهما، فعند ذلك يخل ذلك بصلاة الجمعة. أما هنا في صلاة العيدين فالأمر ليس كذلك، وإنما الخطبتان في صلاة العيد من باب السنة، ومعنى ذلك أن الإمام لو لم يخطب أصلا فإن صلاته ماذا؟ صلاته للعيد صحيحة، لأنها ليست شرطا فيها، لأن سبق أن أوضحنا مرارا أن الفرق بين الركن والشرط أن الركن من أجزاء العبادة، ولا شك أن الخطبة ليست من الصلاة، ولذلك اعتبرت الخطبة شرط لصحة الجمعة وليست ركنا من الصلاة، لأنها ليست من أجزاء الصلاة وإنما هي خارج الصلاة، لكنها شرط لصحة صلاة الجمعة. أما هنا فيما يتعلق بالخطبتين في العيدين ليست من باب الشرط في ذلك، وإنما هي من باب السنة. ومعنى ذلك أن الإمام لو تعمد ترك الخطبتين لسبب أو لعارض فإن صلاته يقال صحيحة، ولا يقال بأن هذه الصلاة غير صحيحة وتعاد، بمعنى لعله خرج الإمام ثم بعد ذلك لما في أثناء الصلاة جاءت ريح شديدة أو جاء مطر وخشي على الناس في هذه الحال فله أن ينصرف، وبهذا قد حقق السنة وقد أديت هذه الصلاة. إذن فالخطبتان في صلاة العيد ليستا بشرط لصحة الصلاة بخلاف الحال في الجمعة. لكن بعد ذلك بعد أن ذكر بأن هذه الصلاة من فروض الكفايات وأن من شروطها كما مرت الإشارة العدد وهو اكتمال 40 بأهل الوجوب مع الإمام، قال ماذا؟ لكن يسن لمن فاتته أي صلاة العيد أو بعضها قضاؤها ولو بعد الزوال وعلى صفتها أفضل، بمعنى مما تختلف فيه صلاة العيد عن صلاة الجمعة أن صلاة العيد تقضى، من فاتته فله أن يقضيها سواء أدرك آخر الصلاة أو لم يدرك شيئا من الصلاة، بمعنى أنه في صلاة الجمعة مر معنا سابقا بأنه إذا لم يدرك ركعة بركوعها ركعة كاملة بركوعها فإنه لا يصليها جمعة ولا تكون له جمعة، بمعنى إذا جاء وأدرك الإمام وقد رفع واعتدل من ركوعه في الركعة الثانية في صلاة الجمعة هنا لا تنعقد له صلاة الجمعة، بمعنى أنه لو كان حاضرا في صلاة الجمعة ثم لعله أحدث قبيل الصلاة بقليل فلما ذهب إلى الوضوء وتوضأ ورجع فاته الإمام وسبقه بهذه الصلاة فلم يدرك الإمام إلا بعد اعتداله من الركعة الثانية، فهنا لا ينوي الجمعة لأنها لا تكون له جمعة، لكنه يدخل مع الإمام وينوي بها ظهرا فيصليها 4 ويكون بدخوله مع الإمام في هذه الصلاة مدركا للجماعة فيأخذ فضل الجماعة لكنها تفوته صلاة الجمعة. هنا الأمر ليس كذلك، وإنما من جاء بعد اعتدال الإمام من الركعة الثانية أو أدركه في التشهد فإنه ماذا؟ يقضي تلك الصلاة، هذه الصلاة صلاة العيد يقضيها على صفتها وتكون له صلاة العيد، بل حتى ولو فاته كل الصلاة، بمعنى جاء والإمام قد فرغ من صلاته، وكما ستأتي الإشارة إلى أن الصلاة هنا أي في صلاة العيد ليست كالجمعة، بمعنى في الجمعة يبدأ الإمام بماذا؟ يبدأ بالخطبة ثم يتبع ذلك بالصلاة. أما في صلاة العيد فإنه يبدأ بالصلاة أولا ثم يخطب ثانيا، فإذا جاء الإنسان وقد فرغ الإمام من صلاته وهو يخطب الآن فهو يجلس هنا يستمع خطبته، فإذا فرغ قضى صلاة العيد، بمعنى يقضي صلاة العيد حتى بعد فراغ الإمام من الصلاة بالكلية، حتى ولو لم يأتي أصلا إلى المصلى فله أن يصليها في بيته. امرأة لم يتيسر لها الاتيان إلى المسجد فلها أن تصلي ذلك في بيتها. إذن هذه بما أنها سنة فله أن يقضيها، لمن لم يدركها في المصلى أو حتى في بيته له أن يقضيها. هذا القضاء لهذه الصلاة على أي صفة تكون؟ قال ماذا؟ وعلى صفتها أفضل، بمعنى أن لهذا القضاء صفتان. الصفة الأفضل أن تقضى تلك الصلاة على صفتها، بمعنى أن تقضى صلاة العيدين على صفتها، وصفتها هي تماثل الصلاة المعتادة إلا بأمرين، وهما ما يتعلق بالتكبيرات الزوائد، وأن تكون الصلاة جهرا، بمعنى لو جاء جماعة أو التقى جماعة في مصلى العيد بعد الفراغ من الصلاة فلهم أن يقدموا أحدهم ويصلي بهم صلاة العيد كصلاة العيد، بمعنى أن يكبر بهم التكبيرات الزوائد ويجهر به بهذه الصلاة ويجهر فيها بالقراءة. وإن كان كذلك لوحده فهو في هذه الحال فيما يتعلق بالجهر على ما مرت الإشارة إليه حتى في الصلوات الجهرية هو مخير، بمعنى في صلاة العشاء في صلاة الفجر، بمعنى الصلوات التي تشرع لها أو فيها الجهر، فهنا إذا صلى الإنسان وحده يشرع له الجهر، بعكس لو كان في جماعة فهنا الجهر يكون في حقه أولى من الإشرار. إذن هذه هي الصفة الأولى، وهو أن يقضي تلك الصلاة أي صلاة العيد على صفتها بالتكبيرات الزوائد، وهذا هو الأصل، أن يكون القضاء مثل الأداء، وكما قيل القضاء يحكي الأداء. الصورة الأخرى هي أن تقضى أربعا، لم يشر إليها وإنما أشار إلى مضمونها بقولها أفضل، ومعنى ذلك هذه أفضل وتلك جائزة وهي أيضا فيها فضل، لكن هذه أفضل منها، وهي أنها تقضى أربع ركعات كهيئة صلاة الظهر، بمعنى لا يكون قضاءه ركعتين وإنما تقضى أربعا، وقد أشار إلى ذلك ابن مسعود على ما ستأتي بالأدلة أنه من فاته صلاة العيد قضاها أربعا في هذه الحال. إذن له هذا الخيار، له أن يصليها أربعا كصلاة الظهر، وله أن يصليها كصفتها ركعتين، وقضاؤها على صفتها أفضل من قضائها أربع، لأن هذه وإن كانت أقل في الركعات لكنها تحاكي الأداء. ثم بين بعد ذلك المكان الذي تصلى فيه هذه الصلاة وأين يشرع أن تكون هذه الصلاة أن تفعل، قال تسن في صحراء، بمعنى أن السنة والأفضل في هذه الصلاة أن تؤدى في غير المساجد، وإنما تكون في الصحراء، والمراد بالصحراء ليست الصحراء بعينها بمعنى بترابها، وإنما المراد بالفناء الذي يكون في خارج المدن، بمعنى أحيانا بعض الأقاليم الآن ليست فيها صحراء، وإنما الإشارة هنا على ما كان في أغلب جزيرة العرب. والمعنى في ذلك أن هذه الصلاة يدعى لها عامة أهل المجتمع، ولذلك لا يختص بها الرجال كما قلنا سابقا، بل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم عطية أمر النساء بالخروج، بل أمر كذلك النساء أن يأمرن ذوات الخدور، بمعنى التي تكون في خدرها ولا تخرج، والفتاة السابقة كانت في حال كونها بكرا في الغالب ألا تخرج إلا لحاجة ضرورية، وكل ذلك لا شك من حكمة الشارع والشريعة الإسلامية في أن تكون الفتاة في هذا السن مصانة. ولذلك يؤثر عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قولها خير للمرأة ألا ترى الرجال وألا يراها الرجال، لكن انظروا أين هذا الحال من حالنا، والدعوات إلى إخراج النساء بل إلى مخالطة الرجال للنساء، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المناسبة التي لا تأتي ولا تتكرر في العام إلا نادرا أمر بهذا الإخراج، لأنه نوع من الشعيرة ونوع من الإخراج للنساء، حتى أمر ماذا؟ الحيّر، بمعنى النساء التي ليس لهن صلاة لكن حتى يخرجن ويشهدن الخير ويكبرن كذلك مع المكبرين من الناس، ولذلك قال يكبرن يعتزلن المصلى ويكبرن بتكبير الناس، فيستفيد في ذلك اجتماع هذا الناس وهذا الحشد الكبير ويكون في ذلك التكبير. إذن هنا المجتمع تقريبا كله خرج، عامته كباره وصغاره نساؤه حتى من لا يسلم من نسائه يخرجن، فلا شك أن هذا في الواقع يكون اجتماعا أكبر. فهنا لا شك أن خروج ذلك إلى المصليات فيه إظهار لهذه الشعيرة، إضافة إلى أن ذلك يكون المصر كله يخرج، ويكون الخروج على ما سيأتي في غاية من الجمال، في غاية من البهاء، في غاية من النظافة، نظافة الملابس، نظافة البدن، الريح الطيبة في الأبدان، يخرجون على هذه الأيام. ولا شك أن هذا الخروج في هذا المصر في المجتمعات التي يكون فيها خليط بين المسلمين وغير المسلمين، لا شك أن له جانبان: جانب الهيبة، بمعنى لو خرج جميع المسلمين من هذا المصر في هذا البلد وكان فيه أقليات غير مسلمة وثنية أو نصرانية أو يهودية أو ما شابه ذلك، فخرج المسلمون كانوا على هذا، لا شك أن يكون لهم هيبة ويرى كثرتهم ويرى كما يقال سوادهم وعظمهم، فيكون في ذلك هيبة في قلوب غير المسلمين. وأمر آخر يكون أيضا فيه نوع من البهاء والجمال في الواقع، لما يخرج هؤلاء بهذه الحلل الجميلة والنظيفة يكون ذلك لا شك مدعاة للناس أن يستحسنوا ذلك، ولا شك أن كثيرا من غير المسلمين قد يستحسنوا بعض الشرائع فيكون ذلك سببا في دخوله في الإسلام لما يراه من حسن هذا المظهر أو هذا التعامل من المسلمين. إذن فهذا الخروج وأن يكون هذا الخروج لهذه الصحراء لهذه المعاني، وقد يكون لغيرها، لكن هذا شيء مما يلتمس في هذا الباب. يستثنى من ذلك يقولون المسجد الحرام فتكون الصلاة فيه، أما في المدينة فهو في الأصل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج للمصلى ويعرف بمصلى العيد، لكن لا شك أنه الآن بعد أن اتسعت المدن تغير الحال حتى في غير المدينة، يعني مع اتساع المدن أصبح لا شك أنه لو قيل بأن للناس أو يجب على الناس أو يشرع للناس أن يخرجوا لا شك أن في ذلك يصبح كلفة ومشقة شديدة جدا، يعني المدن في السابق ليست كالمدن الآن ولا بمعشار معشارها، يعني كانت المدينة النبي صلى الله عليه وسلم يعني من كان يحضرها من كبار السن يعني لعلها قد حوتها المدينة، يعني من ينظر إلى أسوارها السابقة يعني في حدود المسجد النبوي أو أقل من ذلك، يعني كانت العوالي تعد بعيدة وتعد قبى قرية بعيدة وما شابه ذلك. الآن لا شك هذه الألوف المؤلفة في المدينة الواحدة اجتماعها في مكان واحد واشتراط اجتماعها أن يكون في مكان واحد أو أن يخرجوا لا شك أن في ذلك مشقة عظيمة للناس، فعند ذلك أصبح الناس يصلون في جوامعهم التي صلى فيها الجمع، ولا شك أنه ينبغي حصر ذلك قدر الإمكان حتى يكون في هذا إظهار وظهور لهذا المجتمع بهذه الحلل الطيبة. لما ذكر هذا ما يتعلق بهذه الصلاة قال فيما يتعلق بالعيدين وما يتعلق بوقت الصلاة قال: وتأخير فطر وأكل قبلها وتقديم أضحى وترك أكل قبلها لمضحي، بمعنى أنه لما ذكر الوقت لصلاة العيد وأن وقتها هو وقت الضحى بمعنى من ارتفاع الشمس إلى قبيل الزوال بيّن بأن هناك وقت للأفضلية، بمعنى هذا كله وقت للجواز لكن هناك ما يسمى بالأفضلية. ففيما يتعلق بعيد الفطر قال بأن السنة في ذلك تأخيره، بمعنى أن السنة تأخير صلاة الفطر شيئا يسيرا، والمراد بهذا والمقصد من هذا أن تخرج زكاة الفطر بعد صلاة الفجر، لأن أفضل وقت بل هو وقتها وقت صلاة وقت صدقة الفطر على ما ستأتينا في زكاة الفطر، وقتها متى؟ وقتها في يوم العيد، أن تخرج في يوم العيد بعد صلاة الفجر، بمعنى ما بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد، فلما كان هو وهذا وقتها وهذا وقتها المفضل، بمعنى إخراجها قبل ذلك يعد من باب الجواز، أما وقتها المحدد لها هو من بعد صلاة العيد، لأن القصد من صدقة الفطر وزكاة الفطر هو إغناء الفقراء في ذلك اليوم عن السؤال، بمعنى لا شك أن أعظم ما يحتاجه الإنسان في الواقع ما يسد جوعته وجوعة أبنائه ومن يعوله، فلا شك أن الإنسان إذا رأى أبناءه وأطفاله ومن يعوله يتضورون جوعا أو ليس في البيت طعام يقتاتون به فلا شك أنه يحمل هما كبيرا، ثم يخرج بعد ذلك وعليه هذا الهم بما يطعم أطفاله. فإذا عند ذلك شرع في هذا اليوم وهو يوم العيد أن يكون المسلمون يفرحون بهذا اليوم جميعهم، فعند ذلك كانت هذه الشرعية لهذه الزكاة أن هذه الصدقة تشرع حتى لمن هو أشبه بالفقير، بمعنى من كان يملك قوته وقوت يومه في ذلك اليوم وفضل عن قوته وقوت من يمون في ذلك اليوم ولو صاعا واحدا، هذا لا شك أنه يعد من باب الفقراء. ومع ذلك قال بأنه يجب أن يخرج يعني كما يقال لعل هناك من هو أفقر منه فيخرجه إلى من هو أفقر منه، فعند ذلك لا يحتاج، وعند ذلك يجد ما يشد جوعته وجوعة من يمونه ويعود له في هذا اليوم من ينفق عليه، فعند ذلك يشارك المسلمين في فرحتهم، فلا عند ذلك لا يهتم لقوت عياله. إذن هذا هو وقتها المشروع وهذا هو وقتها المفضل، أن يكون ماذا؟ أن يكون من بعد صلاة العيد وقبل صلاة الفطر. فمن هنا كان الأفضل تأخير صلاة الفطر شيئا يسيرا حتى يتمكن الناس من إخراج زكواتهم للفقراء. قال مع هذا التفضيل قال وأكل قبلها، بمعنى أن من السنة في ذلك أن يأكل قبل الخروج لصلاة العيد، بمعنى أن الأصل كما مضت الإشارة إليه هو أن يصلي الإنسان صلاة الفجر في المسجد ثم يعود بعد ذلك إلى بيته ليغتسل ويتنظف ويلبس أحسن ملابسه وحلته ويتطيب في بدنه ثم يخرج بعد ذلك إلى المصلى. فهنا قبل خروجه إلى المصلى من السنة، بمعنى بعد صلاة الفجر إذا أوى إلى بيته من السنة ماذا؟ أن يأكل. وهنا أكله فيه معنى التعبد، وانظروا إلى التعبد في ماذا؟ في الأكل وفي عدنه. ففي اليوم السابق كان من رمضان فكان يأكل قبل الفجر ودعي بالبركة لأكلة السحر، فإذا فهو يأكل ويتعبد بأكله لله سبحانه وتعالى ليتقوى في ذلك بهذا الأكل وبهذا الشرب على صومه. ثم إذا جاء يوم العيد ويحرم الصيام فيه عند ذلك ندب إلى ماذا؟ إلى أن يأكل حتى يكون مبادرة من بعد الفجر مباشرة بدل أن يصوم فهو يأكل. إذن فالإنسان وهو فيما يتعلق بالأكل والشرب هذه ليست صلاة وليست تسبيحا ولا تهليلا، وإنما هو أكل وامتناع عن الأكل، ومع ذلك هو متعبد بذلك وهو يتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بهذا، فعند ذلك يكون في هذا ولا شك أن المبادرة لمثل هذا، بمعنى أنه كونه يأتي إلى البيت ولعله ليس في حاجة إلى أكل ثم يأكل هذه التمرات بعد صلاة الفجر قبل خروجه إلى المصلى ليستحضر هذه السنة ويستحضر هذا التعبد لله سبحانه وتعالى وأنه عبد لله في سائر أموره وأحواله في حتى في أكله وفي شربه متعبد لله سبحانه وتعالى. فيما يتعلق بصلاة الأضحى وعيد الأضحى قال تقديم أضحى، بمعنى بأن الأولى والسنة في الأضحى أن يبكر فيها وأن تكون ماذا في أو يقدمها قدر الإمكان. لماذا؟ لأنه سيكون سيضحي والناس ينتظرون، ولذلك من لم يصلي في هذا الوقت أو من لم يكن في بعض الأقاليم التي لا تصلي في هذا الوقت فإنها تنتظر قدر صلاة الإمام، فعند ذلك من السنة للإمام أن يبادر وأن يقدم صلاة الأضحى. وهنا قال وترك أكل قبلها لمضح، بمعنى أن من السنة في عيد الأضحى ألا يأكل من بعد ماذا؟ من بعد الفجر، وإنما يخرج إلى المصلى وهو لا يأكل، ليس كما قلنا قبل قليل للفطر أنه يأكل بعد رجوعه، وإنما يتأهب للصلاة ثم يذهب إلى المصلى ويصلي، ولا يشرع له في هذه الحال الأكل، ينتظر ماذا؟ ينتظر إلى أن يذبح أضحيته، ولذلك قال لمضحي حتى يكون أول ما يأكله وما يدخل جوفه من هذا الطعام هو ما تقرب به لله سبحانه وتعالى، ولم يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم بأفضل من إراقة الدم، لا قربة أفضل في ذلك اليوم من إراقة الدم، فلما أراق هذا الدم تعبدا لله سبحانه وتعالى عند ذلك كان من الأولى أن يبدأ أكله بهذه الأضحية، طبعا خص به المضحي، بمعنى المضحي في ذلك اليوم. أما من سيؤخر أضحيته إلى يوم تال أو كان إنسانا فقيرا لا يستطيع ولا يمتلك ما يضحي به فعنده فعند ذلك لا يكون وتكون هذه السنة من شأنه، وإنما هذه خاصة بمن سيضحي في ذلك اليوم. بعد ذلك أشار إلى ما يتعلق بمن ذهب إلى المصلى، سواء كان هذا المصلى في العيد أو ما يكون فيه موضع صلاة العيد، كان مصلى الذي هو قلنا بأنه في الصحراء أو خارج المصر، أو كما قلنا الآن إذا اتسعت البدن وأصبح الناس يصلون في مساجدهم. قال هنا بأنه يكره التنفل قبلها وبعدها في موضعها، ومعنى ذلك أن الإنسان إذا أتى لصلاة العيد فإنه لا يتنفل لا قبل صلاة العيد ولا بعد صلاة العيد. وليس هنا الأمر بالنهي عن التنفل لأن الوقت وقت نهي، وإنما لأن هذا الموضع للصلاة إنما يخرج فيه لصلاة العيد، بمعنى لا يلزم أن يكون هذا الوقت الإنسان الذي أتى، لعله أتى بعد صلاة الفجر كما قلنا فيكون قبل طلوع الشمس، إذن يقال هذا وقت نهي، ليس المراد بذلك. بل حتى ولو كان جالسا في مصلاه ثم أشرقت الشمس وارتفع وقلنا بأنه في صلاة الفطر يتأخر وأن من السنة تأخيرها نسبيا، فهنا زال وقت النهي، فلا يقول أنا من عادتي ومن شأني أن أصلي ما يسمى بصلاة الإشراق أو صلاة الضحى في أولها، لا يقال ذلك، فلا يشرع ولا تشرع الصلاة في هذا الأوان، وإنما يكون يأتي ويجلس، فلا تحية للمسجد ولا أيضا نوافل وهو لمن كان في المسجد مثلا وجلس وأراد أن يتنفل، بل ولا حتى قال بعدها، بمعنى أنه بعد فراغ الصلاة وبعد فراغ الخطبة في الغالب أن هذا الوقت يكون ما بقي من وقت الضحى، ولا شك أنه ليس بوقت نهي، لكنه مع ذلك قال بأن التنفل في هذه الأثناء يكون ماذا؟ يكون مكروها. ومعنى ذلك أن المصلي لا يقول أن أصلي صلاة الضحى وما شابه ذلك، وإنما إذا كان من شأنه من عادته فإنه إذا رجع إلى بيته أو إذا مر بمسجد وما شابه ذلك فله تلك الصلاة. أما في مكان المصلى الذي أتى إليه ليصلي صلاة العيد فإنه يقتصر على صلاة العيد وحدها، فلا يتنفل قبلها ولا يتنفل بعدها. طبعا وهو لعله سيأتينا فيما يتعلق بالأدلة أن ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء إلى المصلى فصلى وبادر إلى الصلاة، ثم بعد ذلك لما فرغ من صلاته رجع. فعند ذلك بعض العلماء لعله قال بأنه هذا للشافعي رحمه الله تعالى، يعني قال بأن هذا للإمام، فالإمام أحمد رحمه الله تعالى احتج بأن من روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي، بمعنى أن من روى ذلك من الصحابة رضوان الله عليهم لم يفهموا بأن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل علموا أو أدركوا بأن المعنى في ذلك أن ذلك يشمل جميع المكلفين وجميع من حضر. ولذلك كان يؤثر عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن بعض الصحابة أنهم كانوا ينهون من أراد أن يقوم ويصلي ينهونه عن الصلاة، بمعنى أن السنة في ذلك هو الاقتصار على صلاة العيد وحدها، فلا صلاة قبلها ولا صلاة بعدها حتى ولو كان الوقت ليس بوقت نهي. إذن هذا ما يتعلق بهذا الجانب. نعم. قال حفظه الله: ويصليها ركعتين قبل الخطبة، يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعود والقراءة ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسا، رافعا يديه مع كل تكبيرة، ويقرأ في الأولى بالأعلى وفي الثانية بالغاشية جهرا، ثم يخطب كخطبتي الجمعة وهما، والتكبيرات الزوائد والذكر بينها سنة. إذن أخذ بعد ذلك في بيان صفة هذه الصلاة وهي صلاة العيدين كيف تكون وما هي صفتها، فأشار بأنه يصليها ركعتين قبل الخطبة، بمعنى أن صلاة العيدين ماذا؟ ركعتان، بمعنى ليست بأربع وليست بواحدة وإنما ركعتان، لكن بين بأن موضع هاتين أو هذه الصلاة وهاتين الركعتين موضوعها متى؟ قبل الخطبة، بمعنى ليس كالجمعة، فالجمعة يبدأ الإمام بالارتقاء للخطبة ويخطب ثم يصلي بعد ذلك، أما هنا فإن الإمام أول ما يأتي إلى المصلى فإنه يبادر بماذا؟ يبادر بالصلاة أولا ثم تكون الخطبة بعد ذلك. إذن بهذا خالفت صلاة العيد صلاة الجمعة في هذه الصفة. أشار إلى أمر تختص به هذه الصلاة عن غيرها من الصلوات الأخرى وهي التكبيرات الزوائد، فقال يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا، بمعنى أن تكبيرة الإحرام على ما مضت الإشارة إليه سابقا في الصلوات هي افتتاح الصلاة، فالصلاة تفتتح بماذا؟ تفتتح بالتكبير التي هي تكبيرة الإحرام، فإذا استفتح ذلك بتكبيرة الإحرام التي هي تحريمة الصلاة فهنا يشرع له بعد ذلك مباشرة أن يستفتح، والاستفتاح هو يدل على أن هذا فاتحة الصلاة، وهو مر معنا. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمه وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا والاستفتاح يبدأ به أولا أي بعد التكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك ماذا؟ يكبر ماذا؟ ست تكبيرات زوائد. إذن كانت هذه التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام تكبيرة الصلاة، ثم أتبعها بالتابع لها وهو الاستفتاح من هذا الذكر، ثم بعد ذلك جاءت هذه التكبيرات الزوائد وهي ست تكبيرات، بمعنى يكبر ثم يكبر ستا. في هذه التكبيرات ستأتي بعض الإشارة المتعلقة بها، في هذه التكبيرات يرفع يديه ويقول ذكرا على ما ستأتي الإشارة إليه بأنه الذكر بينها، بمعنى أنه يفصل بين كل تكبيرة وتكبيرة أخرى بنوع من الذكر بنوع من التكبير، يكون ذلك ماذا؟ إسرارا من الإمام، بمعنى أنه لا يسكت بين التكبيرتين ولا يوالي بينهما ولا أيضا يجهر بهذا الذكر، وإنما يكون ذكرا مسرا به، وهو أنواع من التكبير، كأن يقول الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا، أو قال الله أكبر كبيرا، يعني هذا أو ذاك أو تلك، ليس هناك شيئا محددا، لكن يقال بأنه يكبر حتى يكون نوع من الفاصل بينهما. إذن هذه هي التكبيرة تكون ستا، ثم بعد ذلك في الركعة الثانية إذا قام من الركعة الثانية وهو يقوم من سجوده، فيكون هذا التكبير على ما مضت الإشارة إليه سابقا في صفة الصلاة، متى يقوم؟ عند ارتفاعه، بمعنى في حال قيامه وقبل اعتداله، لابد كما مر معنا سابقا التكبير يكون في حال الانتقال بين الركنين، فلا يقوله في حال اعتداله ولا يقوله في حال سجوده، وقد نبهنا سابقا مما قد لعله يحصل من البعض أنه يكبر وهو ساجد، يقول الله أكبر ورأسه في الأرض، ولذلك تجد أحيانا بعض السماعات تجدها في الأرض مباشرة، هذا في الواقع من الخطأ، بل حتى قيل بأنه بهذا فات موضع التكبير، لأن التكبير هو للانتقال من ركن إلى الركن بين الركنين، فهنا في حال قيامه وقبل اعتداله يقول الله أكبر، هذه في الواقع هي تكبيرة ماذا؟ تكبيرة الصلاة تكبيرة الرفع. فإذا ما اعتدل واستوى في اعتداله قائما استتم قائما، عند ذلك يكبر في هذه الركعة الثانية، ويكون في الثانية ماذا؟ خمس تكبيرات، وهذه تكون كذلك قبل القراءة. هنا إذا فرغ من التكبيرات الزوائد الست في الركعة الأولى وبعد الاستفتاح يتعوذ، ثم بعد ذلك يقرأ، بمعنى أنه بعد ذلك سيستأنف القراءة، والقراءة ملحق بها البسملة وملحق بها التعوذ، لأن الاستعاذة إنما هي تكون لأجل القراءة، فعند ذلك وهذا قد مر معنا سابقا بأن الاستعاذة والبسملة أنها من السنة، فعند ذلك وهي ملحقة بالقراءة، فقبل أن يشرع في القراءة بقراءة الفاتحة فهنا يتعوذ، ثم بعد ذلك يسمي، ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ بعد ذلك ماذا؟ سورة الأعلى، وفي الثانية أي بعد الفاتحة سورة الغاشية. هنا قال في هذه التكبيرات الزوائد رافعا يديه مع كل تكبيرة، بمعنى أنه من السنة أن يرفع يديه مع هذه التكبيرات الزوائد على ما مرت الإشارة إليه، حذو المنكبين، وأن تكون اليدان منصوبتان والأصابع مضمومتان أو مضمومة، الأصابع مضمومة واليد ممتدة، ويكون ذلك مواجها بها جهة القبلة حذو المنكبين، هذه صفتها عند تكبيرة الإحرام وأشرنا إليها، وهي كذلك تكون مع هذه التكبيرات الزوائد. إذن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة الغاشية، وبعد الفاتحة في الركعة الثانية أو في الركعة الأولى بسورة الأعلى التي يسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بالغاشية التي هي هل أتاك حديث الغاشية، قال ويكون ذلك جهرا، بمعنى أن من السنة أن يجهر الإمام في هذه الصلاة. إذا فرغ من ذلك أي من صلاته خطب بعد ذلك، بمعنى الخطبة تكون تالية، قال يخطب كخطبتي الجمعة، بمعنى كخطبتي الجمعة من حيث ما مرت الإشارة إليها من أركانها وشروطها وصفتها، بمعنى تكون ماذا؟ تكون خطبتان، يعني يفتتحهما بالحمدلة ويكون فيها كما مر معنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون فيها الوصية بتقوى الله، وتكون فيها الآية، ما مر من تلك الشروط في تلك الخطبة للجمعة تكون كذلك هنا فيما يتعلق بصلاة العيدين. إذن لما ذكر بأنه في هذه الخطبة ينبغي للإمام أن يراعي في الخطبتين ما يراعي أو ما يراعى في خطبتي الجمعة، أراد أن ينبه إلى أمر، وهما أن هاتين الخطبتين، لذلك قال وهما أي الخطبتين، قال والتكبيرات الزوائد الذي مرت الإشارة إليها والذكر بينها الذي قلناه قبل قليل من أنواع التكبير، كل ذلك من باب ماذا؟ من باب السنة، بمعنى أنها ليست من باب الواجبات، وليست من باب الفرائض، وليست من باب الشروط لصحة الصلاة. فلو كما قلنا سابقا، لو اضطر الإمام أو احتاج الإمام أو احتاج الناس إلى أن ينصرفوا من المصلى سريعا، بمعنى ذهبوا ولعل كان الوقت اشتد عليهم، يعني صلوا بعد في أثناء صلاتهم جاءت ريح عاتية أو جاءت أمطار غزيرة وكان في ذلك لا شك نوع من الضرر والإضرار بهم، فهنا ينصرف الإمام والحمد لله قد حققوا السنة وأقاموا صلاة العيد، لكن ما يتعلق بالخطبة فالأمر في ذلك ليس بشرط وليس بواجب، ولذلك حتى بالنسبة للمأمومين لا يلزمهم كما يلزمهم فيما يتعلق بالجمعة الاجتماع لها، وإنما لهم أن ينصرفوا منها لأنها بمعنى الخطبتين من باب السنة في ذلك. كذلك فيما يتعلق بالتكبيرات الزوائد هذه التي أشرنا إليها بأنها 6 تكبيرات زوائد في الأولى و5 في الثانية، هذه كلها أيضا من باب السنة وليست من باب الواجبات. مر معنا في الصلاة المفروضة بأن تكبيرة الإحرام ركن في أركان الصلاة، وما عداها من التكبير والتسميع والتحميد كل ذلك من الواجبات، بمعنى أنه لو تركه الإنسان متعمدا بطلت صلاته، ولو ترك ذلك سهوا فإنه يجبره بسجود السهو، ومن كان تابعا مع الإمام ودركه من أول الصلاة إلى آخره على ما مضت الإشارة إليه لا سجود للسهو في هذه الأمور. إذن هذه التكبيرات ليست كذلك، وإنما هذه التكبيرات كلها من باب السنة، ومعنى ذلك أن الإمام قد يسهو عن ذلك، بمعنى أحيانا لا شك السهو والنسيان قد يحصل لكل أحد، فهنا لعله لما كبر تكبيرة الإحرام شرع في القراءة ولم يذكر ذلك إلا في ركوعه أو حتى بعد شروعه في القراءة، فهنا لا يلزمه الرجوع والتكبير ثم إعادة القراءة، بل يقال بأن هذه سنة قد فات وقتها فلا تقضى بعد ذلك، هذا المراد من هذا. يبقى بعد ذلك ما يتعلق بسجود السهو لها، هل يشرع أو لا يشرع على ما مرت الإشارة إليه أنه يشرع سجود السهو لكنه لا يجب، لأنه مضى معنا سابقا أن سجود السهو يجب في الواجبات، أما في السنن وترك السنن أنه يكون من باب المشروع، بمعنى يشرع للإمام فعل ذلك لكنه لا يجب عليه. فهنا لو ترك الإمام هذه التكبيرات لا يلزمه أن يسجد للسهو، فلو سجد في السهو لا ينكر عليه، وهذا الذي ينبغي أن يلحظ في هذا الباب، بما أن أحيانا قد يكون الإمام قد يظن أو يذهب باله بأني تركت شيئا من الصلاة إذا سأسجد للسهو، فالسجود هنا يسمى ماذا؟ يسمى سجودا مشروعا، فلا ينكر عليه يقال له كيف سجدت ولماذا سجدت وهذا لا يشهد له، لا يقال ذلك، بمعنى السجود مشروع لكنه ليس بواجب لأنه لم يترك واجبا. إذن هذا فيما يتعلق بالصلاة. كما قلت كذلك أيضا الذكر بينها الذي أشرنا إليه قبل ذلك، بمعنى أن وهذا الذي أردت أن تنبه إليه، بمعنى أنه لا يسكت الإمام بين التكبيرات، وأيضا لا يوالي تكبيرات متتالية متتابعة، وإنما يكون بينها سكوت فيه ذكر، وهو نوع من أنواع التكبير بهذا أو بذاك، ليس هناك أمر مقيد محدد، لكن يكون هذا التكبير. فإن نسيه تركه ما شابه ذلك فهو كله من باب السنة. نعم. قال حفظه الله: ويسن التكبير المطلق والجهر به في ليلتي العيدين إلى فراغ الخطبة، وفي الفطر آكد، وفي كل عشر ذي الحجة، والتكبير المقيد عقب كل فريضة في جماعة من فجر عرفة لمحل، ومن ظهر يوم النحر لمحرم، إلى عصر آخر أيام التشريق. وصفته: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ويكبر الإمام مستقبل الناس. إذن ما سبق أشار إلى ما يتعلق بالصلاة، هنا أمر متعلق بأيام العيد، ليس متعلقا بالصلاة لكنه متعلق بالعيد، وهو ما يتعلق بالتكبير. وبين هنا بأن التكبير ينقسم إلى قسمين: تكبير مطلق وتكبير مقيد. والمراد بالتقييد هو من جهة الصلاة، بمعنى مقيد بها ولا يكون إلا معها، هذا هو التقييد، بمعنى أنه مرتبط بالصلاة على ما ستأتي صفة هذه الصلاة. أما المطلق بمعنى أنه لا يتقيد لا بصلاة ولا بغيرها، فلا يتقيد لا بزمان ولا يتقيد بمكان، بمعنى أنه يشرع في كل مكان، لكن من شرط ذلك المكان أنه يشرع فيه الذكر، بمعنى المكان الذي لا يجوز فيه الذكر فلا يكبر فيه، بمعنى بيت الخلاء وما شابه ذلك فلا يكبر. أما ما عدا ذلك فإن كل مكان يشرع فيه ما لا يشرع فيه الذكر، كان يكون ذلك في المساجد وهي لا شك أفضل الأماكن، أو في الأسواق، أو في البيوت، أو في أماكن العمل وما شابه ذلك، فهذه كلها أماكن يشرع فيها التكبير. ولذلك كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يدخلون الأسواق وهم ليس لهم حاجة في السوق، وإنما أرادوا حتى يكون ذلك شعارا فيكبرون، ويكبر الناس بتكبيرهم، أي يذكرون الناس بهذا التكبير بالفعل، يعني قد يكون أحيانا بالقول أنه يا فلان كبر الله، لا هذا هو يفعل ذلك، وهو ما يسمى الآن الاقتداء بالقدوة، وأن يكون قدوة في نفسه، فهو الآن يكبر، فعند ذلك لعل هذا ناسيا أو هذا جاهلا، فعند ذلك يقتدون بهما في هذا التكبير فيكبرون، ويكبر أهل السوق بهم. هنا بين بأن هذا التكبير المطلق، قال ماذا؟ يسن هذا التكبير المطلق والجهر به في ليلتي العيدين إلى فراغ الخطبة، وفي الفطر آكد، بمعنى أن السنة في التكبير أن يجهر به، وأن يكون السنة بمعنى أن تحيا وأن تظهر. ولذلك كان عمر رضي الله عنه لما كان يكبر في منى كان يكبر، ويكبر كما يقال أهل منى كلهم، ويكون لهم دوي أشبه بدوي النحل في مكانهم. ولذلك كما قلت قبل قليل كان بعض الصحابة كأبي هريرة رضي الله عنه يدخل في السوق فيرفع ويجهر بالتكبير، فعند ذلك يكبر الناس بتكبيرهم. فهذه في الواقع من السنة التي ينبغي أن تحيا، وهي في الواقع مهجورة، لعل أحيانا في بعض المجتمعات لو كبر المكبر يعني ينظر إليه كما يقال مستغربا، ماذا يفعل هذا وما هذا الصنيع وما شابه ذلك. وهذا في الواقع كما قيل حتى تصبح بعض السنن منكرة، وتؤلف أحيانا بعض المنكرات فتصبح معنى مألوفة معروفة، والسبب في ذلك هو نشرها وانتشارها. فالمنكر إذا اعتاده الناس وكثر واستعملوه ولم ينكروه أصبح معروفا، بمعنى تعرفه الناس وظنوا بأنه أمر يسير. وفي المقابل أن السنن إذا هجرت فعند ذلك إذا قام بها إنسان أو أحد من الناس أنكرت للناس، ويقول سبحان الله ماذا يفعل هذا، أو أنكروا صنيعه في هذا الباب. إذن فهذا في الواقع من السنة التي ينبغي إحياؤها، وهو أنه في هذا التكبير المطلق أن يجهر به. هذا الجهر متى يكون؟ قال في ليلتي العيدين، بمعنى يكون في ليلة العيد، والليلة عادة تبدأ بغروب الشمس، فإذا غربت الشمس بدأت تلك الليلة. وبالنسبة لما يتعلق بعيد الفطر، بمعنى إذا ثبت الهلال أو علم بغروب الشمس أن هذا هو كان اليوم المتمم للشعبان، فإذا كان كما يقال غروب الشمس كان ذلك متمما للشعبان، بمعنى أنه لشعبان، معنى ذلك أن هذه الشمس هي آخر شمس في رمضان، فأصبحت عند ذلك بمجرد غروبها، أي بمعنى قبل الصلاة، عند ذلك يشرع هذا التكبير طيلة هذا العيد. وكذلك فيما يتعلق بعيد الأضحى. إلى متى يستمر هذا التحبير المطلق؟ قال إلى الفراغ من الخطبة، بمعنى أن الخطبة تابعة لصلاة العيد وتابعة للعيد، فمعنى ذلك أنه يشرع في ليلة العيد، ويتأكد ذلك عند المضي والذهاب إلى مصلى العيد، ويتأكد ذلك في الواقع عند انتظار صلاة العيد. وهذا في الواقع في كثير من المساجد أصبح كما قلت قبل قليل مهجورا، يعني تجد أحيانا في بعض المصليات وفي بعض المساجد، حتى أحيانا المساجد الكبيرة، إذا جئت إلى المسجد بعد الفجر ودخلت في المسجد بعد الفجر تجد الناس سكوت، وتجد بعضهم حتى بعضهم يقرأ قرآنا. في الواقع السنة هنا هو التكبير، وليست السنة هو قراءة القرآن، بل التكبير هنا في هذا الأوان أفضل من قراءة القرآن، مع أن القرآن أفضل الذكر، لكن أحيانا تكون العبادة وإن كانت دونا لكنها تكون في موضعها فتكون أفضل من غيرها. فالتسبيح في الركوع والتسبيح في السجود هو كما يقال هو المتعين، ولو قرأ الإنسان يقول القرآن هو أفضل الذكر فقرأ راكعا أو ساجدا يقال بأن صلاتك خاصة إذا تعمد صلاتك غير صحيحة، فيكون التسبيح في موضعه أفضل. فكذلك هنا في الواقع، ففيما يتعلق بالمنتظر لصلاة العيد فالسنة هنا التكبير، ولا ينتظر كما يقال إلى أن يبدأ أهل التكبير أو ما يسمى بالمكبرية أو المبلغين أن يشرعوا في التكبير فيكأنه هذا إذان لبداية التكبير، بل في الواقع الإنسان في مصلاهم هم ينتظرون صلاة العيد فيكبرون، سواء كبر كما يقال أنا عفية الميكروفونات وما شابه ذلك والمكبرات الصوتية، أو لم يكبر هؤلاء المبلغون. إذن في الواقع هذا في الواقع من السنن المهجورة، فهذا ينبغي أن يلحظ في هذا الباب، وهو كما يقال خفاء السنة أحيانا. إذن فهذه هذا التكبير يستمر في ذلك كله، ثم بعد ذلك تكون الصلاة، ثم تكون الخطبة. في أثناء الخطبة من كان جالسا فإنه لا يكبر وإنما يسمع الخطبة، وإنما المراد بذلك أن من انصرف أو من لم يحضر فإن هذا الوقت في الواقع يعتبر من وقت العيد، فعند ذلك يشرع له ماذا؟ بمعنى المرأة في بيتها، الرجل المعذورون وغيرهم أو من لم يحضر، فيشرع له التكبير إلى ما يعرف بانتهاء الإمام من خطبته، فعند ذلك ينتهي هذا الوقت للتكبير. فيما يتعلق في عيد الأضحى مع مشروعية هذا التكبير في ليلة العيد، قال وفي كل عشر ذي الحجة، بمعنى فيما يتعلق بعيد الأضحى فإنه يشرع هذا التكبير المطلق من حين إهلال ذي الحجة، بمعنى من حين دخول شهر ذي الحجة، فعشر ذي الحجة كاملا وليلة العيد إلى أن يفرغ الإمام من صلاة وخطبة العيد، فإذا فرغ من ذلك انتهى التكبير المطلق في هذا الباب. أما المقيد متى يكون، بالمناسبة هذا الرقم المقصود منه من أراد أن يكون معنا في دورة حتى تكون فقيها حتى يدخل معنا في الاختبار فيأخذ هذا الرقم ويرسل رسالة، هذا ليس في الفتاوى ولا يجيب على شيء، وإنما يرسل له رسالة بالاسم ويشار إلى أنه دورة حتى تكون فقيها باسمه كاملا وبجنسيته حتى يمكن حصر الأسماء، وبعد ذلك يكون الاختبار. يعني نحن سننتهي إن شاء الله بعد تقريبا بابين، بعد صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء ينتهي ما يتعلق بالربع الأول، سنحدد إن شاء الله في الأسبوع القادم متى سيكون الاختبار. في هذا الأثناء من أراد أن يدخل معنا في الاختبار ويكون من ضمن الاختبار فهنا يرسل اسمه إلى هذا الرقم ويشير إلى أنه دورة حتى تكون فقيها اسمه كاملا وجنسيته، هذا المقصود من هذا. هذا ليس فيه فتاوى ولا اتصالات ولا يجيب على أحد، وإنه فقط مجرد رسالة بهذا المعنى. نعم هذا للجماعة للجميع الرقم يعني أقرأه لعله يسمع، يعني 05-32-89-94 أعيده 05-32-89-94 هذا الرقم ترسل فيه الرسائل. طبعا الدورة هي مشتركة للذكور والإناث وسيكون الموعد موحدا سيعلن بعد ذلك، فهنا يرسل الاسم كاملا والجنسية حتى تحصر الأسماء وترتب. هذا سائل يسأل يقول التكبير التي تكون بعد السجود وقبيل الاعتدال، هل هي معدودة في التكبيرات الخمس؟ نعم أشرنا، لا ليست معدودة، التي هي تكبيرة الصلاة تكبيرة القيام هذه ليست معدودة في تكبيرات الزوائد، وإنما الخمس هي بعد اعتداله. إذن تكبيرة الإحرام ليست معدودة في تكبيرات الزوائد، وتكبيرة القيام هي تكبيرة الصلاة ليست معدودة في تكبيرات الزوائد. من ذهب إلى المصلى قبل صلاة الفجر وكان ذاهبا لصلاة العيد فله أن يصلي قيام الليل؟ نعم له أن يصلي صلاة الليل، وله أن يصلي سنة الفجر، وله أن يصلي الفجر. إنما حديثنا سابقا على ما سبقت الإشارة إليه، الإنسان صلى في المسجد وذهب إلى المصلى، فإذا ذهب إلى المصلى فهو كذلك، أو إذا كان في كما قلنا قبل قليل وهي مصلى لصلاة الفجر ثم بعد ذلك كان وقت الإشراق فلا يصلي في هذه الأثناء. هل تؤثر اختلاف نية الإمام والمأموم؟ طبعا هو لعله أراد أن يشير، وهذا قد مضت فيما يتعلق بصلاة الجمعة، هذا صار الحديث عنها، وهو اختلاف نية الإمام والمأموم، هذه اغتفرت في هذا الباب، لأن صلاة الجمعة إذا فاتت فإنها ترجع إلى بدلها، فهما متبادلتان بمعنى لا يجتمعان ظهر وجمعة، فهنا استثني في هذا الأمر، فعند ذلك يدخل مع الإمام وإن كان الإمام في صلاة الجمعة لكنه يصلي ماذا؟ يصليها ظهرا. عكس ذلك نص الإحمام أحمد رحمه الله تعالى على عدم جوازه، وهو لعلي أشرت إليه، إذا كان الإنسان مسافرا فأراد أن يصلي مع الإمام في الجمعة لكن يقول حتى أجمع معها العصر لا أصلي الجمعة وإنما أصليها أنويها ظهرا، فأنا سأصلي مع الإمام ركعتين لكنها ليست جمعة وإنما ظهرا، هذه في الواقع لا تصح، وإنما الذي يصلي ينبغي أن يكون يصلي، ولذلك الإمام أحمد نبه على هذا، أن من نوى الظهر خلف الجمعة بمعنى في أولها لا تصح له ذلك، إنما تصح كما قلت قبل قليل بهذا القيد، وهو أنه لم يأتي إلا في آخرها لم يدرك ركعة منها، فعند ذلك يصح له ذلك أن ينوي صلاة الظهر خلف الإمام وهو يصلي الجمعة. إذا كان قال من شروط الصلاة العدد كيف يكون قضاؤها بدون هذا الشرط؟ لا يكون قضاؤها إلا بهذا الشرط، لكن كما أوضحناها سابقا وهو أنه إذا كان العدد قليلا فانصرف بعضهم هنا لا يصلون، فينتظرون باعتماد بأن القرية وإن كان فيها عدد، فإذا كانوا يتكاملون فينتظر الإمام، فإذا ضاق الوقت عليه ويرى بأنه لا يمكن ولم يتحقق احتمال العدد فعند ذلك ينتقل إلى صلاة الظهر، لكن لعلهم ذهب بعضهم ثم جاء بعضهم لأن تأخر، فهنا إذا اكتمل بغيرهم بغير من ذهب وأصبح 40 من أهل الوجوب فهنا يصلي صلاة الجمعة ومثلها هنا العيد. هل يشرع إعادة الخطبة كما يشرع إعادة الصلاة في العيدين؟ نعم نحن أشرنا بمعنى أن الإمام إذا خطب وبدأ يصلي، حتى قيل بأنه إذا بدأ يصلي ثم انفض بعضهم ما يصح أن يكملها جمعة، فهنا عند ذلك يعيدها بعد ذلك، بمعنى إذا انفض بعض طبعا هذا كما قلت في صور نادرة، وهو أن هذه القرية كما يقولون بالأربعين أو قريبا من الأربعين، فإذا ذهب ثلاثة أربع من أهل الوجوب اختل ذلك يعني، لكن على كل حال الفقهاء يقولون هذا أنه إذا اختل هذا العدد ينتظر، حتى بمعنى أنه كما قلنا في السابق أن الخطبة لها أركانها، فلا بد أن يكون هذا الأركان بمعنى من الحين الحمد والافتتاح وما شابه ذلك، هذا لا بد أن يكون باكتمال العدد، فلا يفتتح الخطبة قبل اكتمال العدد. ألا يلزم من قال إن وقت الجمعة من شروق الشمس أن يسقط فرض الجمعة؟ لا تلازم، وهذا قد جاءت السنة به، النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد وقال من شاء يأتي أن يصلي وإنا مجمعون، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاتين معا، ولا في قضية أنه هل تجزي كما سقوط العيد بالجمعة، الحنابلة يقولونها، لكن لعل هذا يأتي ذكره في وقت أوسع. هل هناك نص يدل على تلك أو ذلك الذكر بين التكبيرات؟ نعم سيأتينا إن شاء الله ذكره، وأثر عن ابن مسعود في هذا الباب يتعلق بالذكر بين التكبيرات. ولو نسي الإنسان إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة وتذكر بعد الصلاة، هذا لعلنا نؤجله، لأن هذا يتعلق بالزكاة، لم يؤدي الصلاة بمعنى نسي أو حتى لم ينسى لم يؤدي صلاة الزكاة الفطر قبل الصلاة هل يؤديها بعد الزكاة؟ نعم سيأتينا بأنه يؤديها، بمعنى هي قبل الزكاة قبل الصلاة تكون صدقة وتكون زكاة، وبعد الصلاة في يومها تكون صدقة، وبعد ذلك تجب أيضا هي على كل حال تكون دينا، بمعنى إنسان له 10 سنوات ما يزكي يقال بأن هذا دين في ذمتك أدي زكاة تلك السنوات السابقة كلها، لكن لا شك أنه فاته على كل حال إن كان جهلا فيعذر به إن كان ممن يعذر بالجهل، وإلا فإنه يأثم بذلك ويلزمه وفاء الدين. ما حكمه شخص سافر من بلده بعد أذان الظهر وهل وجبت في ذمته 4؟ على المذهب نعم، على المذهب نعم، بمعنى أنه من دخل عليه الوقت وقد وجبت عليه الصلاة لزمه ذلك، لكن قد يكون المرجح غير ذلك أو يفتى بغير ذلك. على كل حال فعلى المذهب نعم أن تلزمه ذلك. هل يضع المصلي يده اليمنى على اليسرى بين تكبيرات الصلاة؟ نعم، لأنه كبر فهناك ما قلنا أنه أصبح ذكرا، فذكر مشروع يكون بين التكبيرات فهو يقبض يديه ثم يرفع لكل، ولذلك قلنا يرفع في كل تكبير. ذكرت في باب الاستنجاء عدن الطهارة أنه يصح الاستجمار بالتراب لمن لم يجد غيره، كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ هذا يحتاج إلى شيء عملي، لكن على كل حال يزيل ذلك، على كل حال هذا يزال، يعني يأتي بالتراب ما يحتاج كما يقال إلى كيفية. هل يقضي المنفرد صلاة العيد وحده في بيته؟ نعم، هذا قلنا بمن من لم يأتي أو أتى إلى المصلى وقد انفضت الصلاة أو أراد أن يصلي وهو في بيته كونك معذورا أو امرأة لم يتيسر لها الخروج بمعنى لم يكن معها جلباب أو نحو من ذلك فأرادت أن تصلي العيد قضاء، نعم لأنها من باب السنة. هذا تكلم عن الألبان في زكاة الفطر، ستأتي زكاة الفطر ولا تدخل فيها الألبان. هل يترك تحية المسجد إذا كانت صلاة العيد؟ ما أدري، ما وضح السؤال. في بلدنا يوجد بجانب المسجد أرض واسعة لا بنيان فيها، فهل تكون صلاة العيد فيها؟ على كل حال يكون الأنسب، على كل حال إذا كانت القرى ليست كبيرة فالأنسب أن تكون في فناء واسع يسع الناس وجميعا ويكون في خارج مصر، سواء كان كما يقال الآن أصبحت لا شك المدن غير محاصرة بأسوار ونحوها فكان في شرحة كبيرة في داخل البلد يجتمعون فيها فلا حرج في ذلك. وترك أكل قبلها لمضحي هل يشمل ذلك من سيضحى عنهم؟ يعني إذا ضحى الأب فهل الأبناء كذلك لا يأكلون؟ لا أستطيع أن أجزم الآن، لكن لا شك أن الأضحية هي من المضحي وليست ممن المضحى عنه، لكن الإشراك يكون في الأجر وإنما المضحي يكون شخصا واحدا. من حضر خطبة الصلاة العيد هل يجب عليه أن يستمع لها؟ هذا أشرنا إليه وهو أنه لا يجب عليه الاستماع إذا نسي الشخص التكبير أو قول سبحان ربي الأعلى عند سجود السهو، فماذا عليه؟ إذا كانت تكبيرات قصده تكبيرات الصلاة هذه مضى معنا أن هذه تكبيرات الصلاة من الواجبات فهذه تجبر بسجود السهو ويكون السجود السهو واجبا، فهنا إذا أراد التكبير لسجود السهو نفسه فهذا يقول لا سجود للسهو إلا بعد ذلك يؤدي ما يسمى بالتسلسل أو بالدور، لأنه كما يذكر الفقهاء لو سهى في سجود السهو هل يسجد للسهو؟ معنى ذلك ما يسمى بالدور، وإنما هذا لا يسجد، يعني قد يكون إنسان معه يعني لعله لاشتغال ذهنه فلما أراد أن يسجد للسهو سجد السجدة الأولى فما درى بعد ذلك هل سجد سجدة أو ليس سهو، فهنا يأخذ كما يقال بما تيقن له فلا يسجد للسهو يعني أخذا باليقين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.